أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.